لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن هذا الإنسان خلق خلقة ضعيفة لا يكاد يتمالك، كما قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، ومع ذلك فقد سلط عليه من الشدائد منذ ولادته إلى يوم وفاته ما لا يقوم به إلا من قدره الله عز وجل. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي مكابدة ومشقة وتعب، ومع هذا قد سلط عليه من الأمراض والعوائق والآفات ما يصيبه في نفسه وأهله وماله وذويه ومن يحب، ثم مع هذا كله ما سلط عليه من أعدائه من شياطين الإنس والجن الذين لا يألونه خبالا، يسعون في الإضرار به وإفساد أمره، ثم هذا كله في حيز، وعدوه الذي في داخله حيز آخر، نفسه التي بين جنبيه: إن النفس لأمارة بالسوء. يسأل سائل مع هذا كله: كيف النجاة؟ قد جعل الله عز وجل برحمته لهذا المخلوق الضعيف من الأسباب والوسائل ما يحفظ به نفسه، ما ينجي به نفسه، ما يستجلب به القوة على أعدائه. أعظم هذه الأسباب وأفضلها وأيسرها وأقربها هي التي نتحدث عنه اليوم إن شاء الله عز وجل: صلتك بربك، لجوءك إليه، استعانتك به، توكلك عليه، تفويض أمرك لله عز وجل. هذه هي القوة التي لا يقف أمامها قوة. الحبل الشديد، الحصن الحصين، مأوى كل خائف وكل محتاج. من توكل على الله عز وجل حق توكله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. بالغ ربك ما أراد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم أمره في الآية التي تليها: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال عامر بن عبد قيس رحمه الله: ثلاث آيات في كتاب الله اكتفيت بهن عن جميع الخلائق، أولاهن قوله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ثانيهن: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وثالثهن: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. جف القلم بما أنت لاق، والأمور تقضى في السماء. الله عز وجل لا يحول بينه وبين ما أراد شيء، فلا تتخذوا من دوني وكيلا. هكذا أمرنا الله عز وجل، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وكفى بربك وكيلا، وكفى بالله وكيلا. هذه نصوص القرآن، فلا تعتمد على غير الله ولا تتوكل على أحد سواه. فكم من إنسان قد خلت يده من أسباب النجاة وأحاط به الموت من كل جانب، ولكنه لجأ إلى الله وصدق في توكله عليه وتفويض أمره إليه، فأنجاه الله عز وجل من حيث يحتسب الناس أو لا يحتسبون. هذا نبي الله وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يحفر له قومه حفرة عظيمة ويؤججون له فيها نارا لم ير قبل مثلها، ثم يقذفونه فيها بالمنجنيق، وهو بين السماء والأرض يعرض إليه جبريل فيقول: ألك إلي حاجة؟ فيقول: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان آخر قول لإبراهيم حين ألقوه في النار: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، شعار المتقين. فلم يكل الله عز وجل إن جاءه لأحد من خلقه ولا لشيء من جنوده، وإنما بالأمر المباشر: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذا نبي الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام يخرج مع قومه هربا من فرعون وبطشه، فيحول البحر بينه وبين المرور، فيقول عندئذ قومه: إنا لمدركون. فيقول موسى بلغة الواثق بالله المتوكل عليه: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، وما العصا في البحر، أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا أي قربنا ثم الآخرين، فرعون وجيشه الذي لا يرى أوله من آخره، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا بعد الباقين. هذا يذكرنا بوصية موسى لقومه قبل ذلك: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مؤمنين فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. هذا نبي الله يونس عليه السلام يلتقبه الحوت، يغوص به في أعماق البحار، ظلمات بعضها فوق بعض، عندئذ من ينجيه؟ فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخرج هو وصاحبه فرارا من مكة، فيكمنون في غار، فيأتي المشركون في طلبهم ويقفون على فم الغار، حتى يقول أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما إلا تنصروه؟ فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. كم من إنسان قد خلت يده من أسباب القوة والمنعة، واجتمعت هذه الأسباب في يد عدوه، فأداله الله عز وجل عليهم بتوكله عليه. نوح عليه السلام يقف وحده أمام قومه: يا قوم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله، أي وحده، فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. هو الذي يتهددهم ويتوعدهم. وهذا أخوه هود عليه السلام لما قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تعملون. هو الذي يتبرأ منهم ثم يقول: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهذا أخوهم شعيب يقول: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فيستهزئ به قومه ويقولون: إنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. فيقول: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ثم يتهددهم ويقول لهم: اعملوا على مكانتكم، أي ابذلوا كل ما في وسعكم وافعلوا كل ما تقدرون عليه، إني عامل فسوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. هؤلاء أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، وقد قتل منهم 70 وجرحوا كلهم دون استثناء، أثبتتهم الجراح. فلما رجع المشركون إلى مكة فرحين بنصرهم، أرادوا أن يرجعوا إلى المدينة أو هكذا أشيع، فقام إليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثبتتهم الجراح، يريدون ملاقاتهم، يريدون أن يصدوهم. فأنزل الله عز وجل في ذلك: الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وهكذا فعلوا في الأحزاب حينما اجتمعت عليهم الجنود: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هذا الموقف يصف فيه القرآن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. كم من إنسان رزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، بسبب أو بغير سبب، وكم من مريض طال بلاؤه ولم يجد له دواء فأنزل الله له شفاء، احتسب أو لم يحتسب، بسبب أو بغير سبب. هذا نبي الله زكريا يدخل على مريم العذراء البتول فيجد عندها رزقا، فيقول: من أين لك هذا؟ فتقول: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك تذكر زكريا حال نفسه، قد بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقر لا تلد، فتوجه إلى الله. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: أن الله يبشرك بيحيى، تنتظر البشارة كل من توكل على الله صدقا من قلبه. شاء الناس أم أبوا، هكذا يفعل ربنا تبارك وتعالى بأحبابه المتوكلين عليه. يطول مرض الإنسان حتى ييأس من الأطباء، فإذا به يتوجه إلى الله عز وجل فيشفيه من غير سبب. هذا نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث في بلائه 18 سنة حتى رفضه القريب والبعيد. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. التوكل على الله عز وجل صدقا من القلب ينفع العبد في دينه ودنياه، في أولاه وأخراه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله عز وجل له برزق عاجل أو آجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له: هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى له شيطان فيقول له شيطان آخر: ما بالك برجل قد وقي وكفي وهدي. التوكل على الله عز وجل خير ما تتوسل به في إنجاح حاجتك، هذا مع ما ينتظر المتوكلين في آخرتهم. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا فيهم وعلمنا كما علمتهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.